متى يستحب السجود للسهو ولا يجب؟ وسؤال آخر يقول: ما مواضع سجود السهو المستحب؟ أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بإخواني مرة أخرى، سأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم وعلى العلم والفهم لي وكرمها، آمين. ما يتعلق بهذا السؤال وهو استحباب سجود السهو. سجود السهو كما لا يخفى مشروع، ومواضيعه جاءت في السنة، منها مواضع واجبة ومنها مواضع مستحبة. والمواضع المستحبة اختلف العلماء فيها على حسب اختلافهم في السجود، هل يشرع لكل ذكر من الأذكار القولية أو الفعلية مما يسهو عنه المكلف، مما يسهو عنه المصلي فيسجد له إذا سهى. والأظهر والله أعلم أنه يسجد لكل فعل أو قول مما يسهو عنه المصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من زاد أو نقص فليسجد سجدتين، من زاد أو نقص. وأطلق الزيادة عليه الصلاة والسلام والنقصان، وهذا يشمل الأذكار، يشمل ما يكون في الصلاة من قول يسهو عنه ومن فعل. ثم هذا يختلف، مثلا بعض الأذكار من أهل العلم يقول إنها سنة، ومن أهل العلم يقول إنها واجب، مثل تسبيح الركوع تسبيح السجود. فمن أهل العلم يقول إنها سنة كما هو الجمهور، ومنهم من يقول إنها واجب كما هو مشهور مذهب أحمد رحمه الله. فينبني الخلاف على مثل هذا، على مثل الخلاف في هذه المسألة، على الخلاف في أصلها، ثم أيضا ينبني على مسألة الخلاف في المواضع التي يشرع فيها السجود. وكما تقدم هذه مما وقع في الخلاف. والأظهر والله أعلم أنه معلق بالسهو، المعنى أنه لو تعمد إنسان ترك ذكر قولي أو ترك سنة فعلية عمدا فإنه لا يشرع السجود لها، كما أنه لا يشرع، كما أنه من ترك شيئا واجبا من أفعال الصلاة فالصلاة تبطل. ولهذا من باب أولى أنه لا يشرع السجود لبطلان الصلاة لتركه فعلا واجبا أو ذكرا واجبا متعمدا. كما تقدم الأظهر والله أعلم أن من نسي مثلا ذكرا مشروعا مثل دعاء الاستفتاح نسيه سهوا فإنه يسجد له. وذكر الاستفتاح فيه خلاف، هل هو واجب، هل هو سنة أو واجب أو ركن، حتى قيل إنه ركن. كذلك أيضا إذا نسي الذكر الذي يقال بعد الاعتدال من الركوع حين يقول سمع الله حمده نسيه وسهى عنه، وكان من عادته أن يقوله، فلو كان إنسان لم يكن من عادته أن يقول هذا الذكر وتركه فهذا لا يسجد له، إنما من سهى عن هذا الذكر. وهكذا أيضا بعض السنن الفعلية في الصلاة مثل رفع اليدين في حال التكبير، في حال الرفع، في التكبير الخافض وتكبير الرفع وما أشبه ذلك من السنن، وضع اليدين على الأخرى على اليمنى على اليسرى وهو قائم أو بعد الركوع على قول الجمهور أنه سنة، وهكذا من جنس هذه السنن القولية والفعلية. نعم.